تفسر هذه المسألة هي مسألة الترادف لأنها تخالف قواعد الوضع، لأن الأصل هو وضع وصل واحد بمعنى واحد، هذا هو الأصل، ولكنها تقرأ هذا من أجل بيان واش كان هذا الشيء ولا ما كان وما يتعلق بذلك وكيف حقيقة المسألة ولماذا حقيقة فيها إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. قال وذو الترادف له حصول وقيل لا ثالثها تفصيل. أولا لعلماء الأصول الآن البحث في الكلمات للتحقيق في أمرها وبحث وجودها وعدم وجودها والقواعد العلمية التي تنفي، وهم سيستعرضون هنا مناهجهم ومسالكهم في الإثبات والنفي. فإن قلت إذا ثبت الشيء متداولا في كلام العربي فما فائدة بحثه في الأصول؟ الأصوليون إذا رأوا لأن الشيء إنما استعمل لا بد أن يحققوا في هذا الأمر، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الاستعمال لا يدل على الوضع، ذكرنا أن الاستعمال لا يدل على الوضع، قد يستعمل الشيء ولكنه لا يخضع لعلم الوضع ولا لقواعده، فوجب أن يدرس هذا الأمر بالقواعد الأصولية للتحقق من أمره. هذا يعني أن المترادف له حصول أي وقوع في كلام، وهذا أصح الأقوال خلافا لثعلب بن فارس والزجاج وأبي هلال العسكري في نفيهم وقوعه، يعني أن النظرة الأولى في بعض الألفاظ تدل على وقوع هذه الألفاظ ووجودها في كلام العرب، ولكن هل النظرة الأولى والوقوع والاستعمال يحسم مادة النظار ويمنع من البحث إذ يكتفى به دون عرض المسألة على القواعد، أم أنه لا بد من بحث المسألة لمعرفة كونها جرت على القواعد أو لم تجري عليه، ثم هل لهذه المسألة توجيها غير ما هو معروف؟ الكلام المتداول راه معروف، والاستعمال المترادف مسألة عامية يعرفها كل الناس، كلهم يعلمون أن وقوع المترادف في كلام العربي من النظرة الأولى ومن المعرفة الأولى يعلم الإنسان حصول ذلك، لكن ماذا تقول القواعد في هذه اللفظة وبماذا تحكم وما الذي أثبت لها قواعد الوضع وقواعد علم الأصول في هذه المسألة؟ أولا ما الذي أثار البحث؟ ثانيا ما الذي توصل إليه بالنظر؟ ثالثا ما هو الحق فيما حقي من الأقوال؟ الذي أثار النظر في هذه المسألة هو أن الترادف مخالف لقواعد الوضع، هذا هو الذي أثار البحث، الترادف مخالف لقواعد الوضع، إذ قاعدة الوضع هي وضع معنى واحد وضع لفظ واحد بمعنى واحد، هي قاعدة الوضع. فلهذا لما وجدوا أن المترادف قد خالف هذا الأصل بحث، وبحثهم فيه سيكون من باب فهم حاله أو صرفه عن الخروج عن القواعد، لأن إما أن يقبلوا بوجوده فيحكمون على أنه مخالف لما لقانون الوضع، وإما أن يحكموا بأنه ليس مخالفا لقانون الوضع فيحتاج إلى التوجيه. وأول ما نسمع إليه الآن هو التوجيه الذي ذكره ثعلب وابن فارس والزجاج ومن معهم في نفيهم وقوعه أي الترادف. قالوا لا يوجد في كلام العربي الترادف، لا يوجد في كلام العربي الترادف، وإذا قلنا لا يوجد معناه أن قاعدة الوضع صارت على ما هي عليه. وجوابهم في التوجيه قالوا وما يظن مترادفا كالإنسان والبشر متباين بالصفات، بمعنى أن في الإنسان صفات متعددة وكل لفظة وضحت باعتبار هذه الصفات، الإنسان باعتبار النسيان أو أنه يأنس، إذن فالكلمة مخوذة من صفات من صفاته، وبذلك فهي لا ترد على مكان صفة أخرى، إنسان مخوذ من النسيان وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، ما قال وقيل وما سمي الإنسان إلا لأنسه، كانك يقول لنسيه كانك يقول لأنسه. على كل حال فإن هذا يدل على أن الإنسان لم يوضع إثما وإنما هو وضع باعتبار صفة من صفات الإنسان، وهي أنه ينسى ولأنه يأنس، ومعنى يأنس أنه يجد في ضد الوحشة للآخر كما يجد في نفسه أنسا لغيره. وأنت تعلم أن الإنسان إذا كان في مكان واحد فإن الذي يأنس به هو الإنسان الآخر الذي هو مثله، فلا يأنس بغيره أبدا. فإن قال أحدهم لأن ذلك يرجع إلى الطبع لا إلى الأصل، واستدل بقول الشاعر عوى الذئب فاستنس بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، فهذا مخالف للأصل، مخالف للأصل. والعبرة بالأصل، العبرة بالإنسان أنه يأنس بالإنسان، أما أن يأنس بالحيوان فهذا مخالف للأصل. وقول الشاعر هذا الكلام يدل على أنه قد تطبع بغير أصل الإنسان. قال عوى الذئب فاستأنس بالذئب إذ عوى، عوى الذئب فاستأنس بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير خوفا وفرقا منه. عوى الذئب فاستأنس بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، عوى الذئب فاستأنس بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. فإن قلت بأن الإنسان يأنس بالحيوان دون الإنسان قلنا هذا مخالف للأصل، وكون هذا الشاعر يأنس بغير الإنسان إنما ذلك من خلل في طبعه وتربيته، لا لأن الإنسان الأصل فيه ما ذكر. على كل حال قال ابن فارس ومن معه بأن الترادف غير موجود، وإنما التعدد الأسماء بتعدد الصفات، أي أن كل إنسان وضع اللفظ باعتبار شيء من صفات الموضوع له، ونفر ذلك الإنسان فوجده يأنس أو فوجده ينسى فسماه إنسان. والبشر باعتبار أنه بادئ البشرة أي ظاهر جدي، قال إنه أيضا نظر فيه إلى ما يفصله عن غيره من الحيوان فوجد بأنه لا شعر له، وبذلك خالف سائر ما معه من الحيوانات التي معه في الوجود وهي ذات شعر. ولكن يمكن أن يقال هذا مثلا في السمك، إذا كان لماذا لم يضع السمك مثلا اسم بشر؟ أليست بشرته أيضا ظاهرة؟ ليست جلده أيضا غير مغطاة بالشعر؟ فهو أيضا يمكن باعتبار هذا الأمر يمكن أن يسميه بشرا. ولكن الحقيقة هي أن البشر إذا نظر فيه إلى أنه لما كان لا شعر له سمي بشرا، فهذا تفسير ابن فارس ومن معه. هذا وكذلك القعود والجلوس، فالقعود ما كان عن قيام والجلوس ما كان عن اضطجاع. تقول للرجل إذا قام اقعد وإذا نام اجلس، واعتبر بعض اللغويين أن خلاف هذا لحن، فمن قال للرجل وهو قائم اجلس يعتبرونه لحنا، ومن قال للنائم المضطجع اقعد يعتبروه لحنا. قد ذكر ذلك الحريري في درة الغواص، وذكره أيضا أظن نقطة ذا في أدب الكتاب، كلهم يقولون بأن هذا هو استعمال اللفظ على التحقيق. من قام تقول له اجلس، ومن اضطجع تقول له اقعد، فمن كان قائما تقول له اقعد، ومن كان نائما تقول له اجلس. قالوا وخلاف هذا لحن جيد، لكن ألا ترون بأن هؤلاء الذين أنكروا الترادف ووجهوا الترادف على هذه الوجهة هي أنها موضوعة من الصفات التي باعتبار الصفات التي في الإنسان لا باعتبار حقيقة الإنسان، ولكنها صفات مختلفة باختلاف أحوال الموصوف، باختبار أحوال الموصوف. يقولون بأن هذه الأشياء لا تسمى ترادفا، وإنما تسمى أوصافا تبين الموصوف، والأوصاف يتبع أحيانا البيان. ألا ترى بأنك تخطر من الأوصاف لشيء واحد إذا قصدت البيان، أو تقول للإنسان الصفة التي يفهمها في الشيء. مثلا إذا أردنا أن نعرف الشمس فهي أولا كوكب، ثم إنها مضيئة، ثم إنها حارة، ثم إنها متهبة، ثم إنها عالية، ثم إنها كذا، ثم إنها، يعني مئات صفات. قال هذا كله لا يدل على الترادف، وإنما يدل على وصف الشيء بعدة صفات من أجل الإحاطة بصفاته لا من أجل وضع أسماء لذاته. وتكثير الأوصاف وذكرها يستعمل إذا أردت أن تحيط بالشيء من جميع جهاته. إذن فهذه الكلمات يقول منكر الترادف إنما هي صفات باعتبار تعدد الأوصاف بتعدد الصفات. قال الأصبهاني وينبغي حمل كلامهم على من عزيز في لغة واحدة، أما في لغتين فلا ينكره عاقل. وردت الآية البينات على مانع الترادف لأننا نقطع أن العرب تطلق الإنسان حيث لا يخطر ببالها معنى النسيان، أو الإنس والبشر حيث لا يخطر ببالها معنى هدوء البشرة، وذلك يقتضي عظم اعتبار هذا المعنى، وإلا لم يتصور إطلاق الله واستعماله في معنى من غير ملاحظة في ذلك المعنى معناه جزء المعنى على هذا التقرير. فلا يمكن استعمال اللفظ في معناه من غير ملاحظة جزئه. إذن يقول هؤلاء إن هذا على سبيل تعدد الصفات. ورد عليه ووجه الأصبان كلامه وخصه بلغة واحدة، أما بلغات متعددة فقال هذا لا يمكن. جيد. أولا، إذا نظرنا إلى ما استدل به منكر الترادف، وهو أنهم قالوا بأن الأسماء لم توضع للذوات وإنما جلبتها الصفات. جيد. ماذا لو وجدنا أسماء أطلقت على الشيء ولم نرى فيها صفة تستوجب ذلك الإطلاق؟ خذ مثلا قط، على كل أنها مؤكد الرب، إحنا غادي نقدروا مثلا قط، وقالوا له قط والسنة والبيول والهير وغير ذلك من الأسماء، فهل هذه كلها تبعة لصفة هذا الحيوان؟ أولا قط، من أين أخذ الكلمة قط في قط؟ والهير لأنه يهيره مزير، السنة والبيول يهير، هذه الصفات كلها توجد في هذا الحيوان. يعجزون عن توجيه هذا الكلام في كل اسم فيه الترادف، فإن تيسر لهم ذلك في مكان فإنهم لم يتيسر لهم في جميع أسماء التي فيها الترادف. هل يتيسر لهم ذلك بعض الأسماء البشر والإنسان؟ لا يتيسر لهم، ولكن عندما يذهبون إلى أسماء أخرى يجدون بأن دون تحقيق قولهم موانع. وهذا صفة الكلام الساقط، لأن من شرط القاعدة التي تقوم علمية الاضطراب، فإن استقريت ولم تضطرد فهي ساقطة. إذا استقريت الأسماء وأردت أن تجري عليها القواعد فتخلفت القواعد دون أن تدخلها، دل ذلك على أن هذه القاعدة ساقطة. إن جوزنا ذلك في بعض المسائل فإننا نجوزها في كل مسألة. ومن ثم فأصحاب التفاصيل في اللغة وأصحاب القواعد التي أراد البعض أن يثبتها أسقطت بطريقة الاستقراء. نعم، ربما تيسر لهم في بعض الوجوه أن يسيروا عليها، ولكن غالبا تجد أن حينما يريدون أن يعمموا وعندما يريدون أن يطردوا القاعدة يجدون أن المسألة لا يمكن أن تسير. وهذا ما يقع في جميع الأقوال الصعيبة، لأن مثلا من العلماء من سعى إلى أن يربط بين اللفظة والمعنى، يقول بين تركيب الحروف والمعنى علاقته، فتيسر لهم ذلك في بعض القواعد. نبان ما نبغى نبع، نعم، إذا اجتمعت من وزع دلت على نمو وزيادة، ولكن هذا غير مضطرد. يقول فعلا كلما اجتمعت من وزع دلت على نمو وزيادة، نبت نما نبغى نبع نبذ نبس، يمشي لهم بشيء، ولكن في بعض الكلمات لم يجدوا هذا، فأسقط هذا الاعتبار وجعل من الكلام الذي يكون من باب الغالب وليس القاعدة. على كل، فقد يتوجه لهم هذا في بعض المسائل ولكن لن يتوجه لهم في مسائل أخرى وفي ألفاظ أخرى، تدل ذلك على سقوط هذه القاعدة من شرط جريان القاعدة الاضطراب الأغلبية. فإن كانت أغلبية ولم تكن مضطردة فهي قاعدة. لو كانت أغلبية، لو وجدنا جميع أسماء الترادف فيها مثلا 100 لفظ، ووجدنا 8% تجري فيها القاعدة، 20% تخلفت، ستكون القاعدة مقبولة. على كل حال، قال الأصفهاني، المقصود به هنا شمس الدين الأصفهاني شارح المقصود، ينبغي حمل كلامهم على منعه في لغة واحدة، يعني كلامهم هنا إنما يتوجه في لغة واحدة. لو جاز ذلك، ومقصود بلغة واحدة لغة قريش مثلا أو لغة تميم أو لغة نجد أو لغة حميار أو لغة كذا، ومقصود بلغة مش اللغة العربية أو اللغة العجمية، مقصود باللغة هنا لغة القبائل، في لغة واحدة يعني بها العربية، لا، مقصود بها لغة قبيلة محددة. هل يمكن ذلك في لغة واحدة؟ لأنهم لماذا يخطئون تعديد الألفاظ وهو مخالف لمسألة الوضع، وليسوا في حاجة إلى وضع الألفاظ والأصل في الوضع إنما يكون للحاجة. قيل نعم هذا في لغة واحدة، أما في لغة متعددة فيمكن أن يضع أهل تميم لفظة لشيء ويضع له أهل الحجاز لفظة، ويضع له أهل حمية لغة، ويضع له أهل نجد لفظة، وبذلك يحصل الترادف وتحصل الألفاظ بمعنى واحد. هذا توجيه الأصفهاني. قال أما في لغتين فلا ينكره عاقل. فتقول لماذا لا ينكره عاقل؟ لا ينكرها عاقل لأنه ثبت في الواقع، ولا ينكره عاقل لأن تجويز العقل إذا حصل في شيء مؤيدا بالواقع فهذا هو التالي. ومع تجويز العقل تنتبه معي بالشكر أين هو منع العقل وأين هو تجويز العقل. نحن الآن عندنا رفضة، أنا رفضة تقولها نقولها ونستعملها، فهي تكفي في قضاء الغرض ونل الوطن. فما هو الحاجة إلى وضع رفضة؟ يعني العقل يقول لا مانع من لا فائدة من وضع رفضة. أما إذا كانت القبائل مختلفة لديهم أشياء اسمها لديهم أشياء وأرادوا أن يسموها بأسماء فيختلفون في الوضع نظرا لأنهم ليسوا في مكان واحد، هذا معروف العقل يجوز هذا، ثم الواقع يؤكده فلا ينكر هذا العقل. هذا ما قاله الأصفهاني. إذا كان سعد بن مثلا أتى ضيف الله أعظم لا يمكن، جمهور الفقهاء لا يمكن أن يقول الله أعظم لأن أرصاد العبادة توقيفية، فلا يدخلها الترادف ولا يدخلها التبديل ووجب أن ينكر. وخلق الله أكبر شو مشكلة؟ خلق مثلا نموت نتي يقول الله أكبر شو مشكلة؟ لأن أرصاد العبادة ماشي مذهب، أرصاد العبادة لا يضر فيها مثل هذه النظر، ولكنه إذا في غير ذلك وقع يجب عليه أن يأتي بلفظة لقصد البيان. إذا الشارع نحتاج نحن أن يفتح لنا هذا الترادف. نحن نحتاج بس نعمل الترادف. فشو اللي يحتاج الترادف؟ نحن نحتاج ليه؟ لمقاصدنا ومصالحنا وفهمنا والاستفادة البلاغة من كلامه ومعرفة درجات الألفاظ وهكذا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أجيب عنه بوجود الفرد والواجب، وهذا فيه مثلا الرد بالواقع والسنة والتطوع. أجيب أيضا عن انتفائه في كلام الشارع بأن من فوائد الترادف. إذا كان الجواب ديال السبكي والقرافي، وكان جواب آخر هو الأخير الذين قالوا بأن فيه الفائدة، وهو أن الإنسان يتوصل إلى الأمور البلاغية في بنية الشريعة، لأن القرآن بني على بلاغة لا نعرف طريقتها كيف تركب ولا كيف تؤثر ولا ما هي وسائلها ولا ما هي ألفاظها، لكانت بلاغة لا يمكن أن نفهمها. إذن فلا بد للبلاغة القرآنية أن تكون على وفق لغة المخاطبين، لأنه كما تقرر أن كل أمة يخاطبون بقدر قوتهم وبقدر ما هم متخصصون به. فاليهود لما كانوا يعلمون السحر وكانوا في ذلك من أشد الناس سحرا وعيت إليهم موسى، فلا يقالوا إنما بعث إلى نبي سحر نعرف السحر، لذلك جاءوا بكبار السحرة وشهدوا على أن هذا ليس سحرا. ولما كان لأن صار أيضا يتبعون الطب وعيت إليهم عيسى فأفحمهم، إنما ذلك لئلا يقال بأنهم ليسوا من أهل الطب. وكان العرب يتبعون البلاغة والفصاحة فبعث إليهم القرآن بأعلى درجة الفصاحة حتى يقولوا إنما قتلنا بهذا وعجزنا عنه لأننا لسنا من أهله. لذلك لا بد للقرآن أن يكون على وفق ما يفهمون ومن حيث يستفيدون، أن هذا الكلام بني على تركيب يفهمونه وطريقة يألفونه. فإذا وجدوا العجز وجدوه من جهة أن هذا مبني على ما يفهمون منه العجز والتقصير. ولذلك فإن هذا الجواب الذي أورده أخيرا أحسن من جواب السبكي والقرافي، لأن الرد السبكي والقرافي أيضا منتقض. لماذا؟ لأن الرازي ما كيقصد الشيء الكلام ديال الفقهاء، ما قاليش ما كاينش ترادف في الفقه، وتيقول ما كاينش ترادف في القرآن، ما كاينش ترادف في السنة، شنو اللي قال؟ ما قاليش ما كاينش ترادف في الفقه، سيدي الأحاديث التي فيها ألفاظ استعملها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ترادف لمعنى واحد، هذا لا تستجيب له، لأن كلام الشارع، ماشي هو كلام الفقهاء، هذا كيتسمى كلام المتشرعة، ماشي كلام الشارع، الفقهاء يسمونه متشرعة ولا يسمونه شارعة. فين تجيبوا كاع؟ ماذا؟ نفس المكان، جيب مثلا كيفاش لاحظوا؟ جيب انت مثلا السنة إلا أن تسنى إلا أن تتطوع، جيب مدرسة، يكون في نفس المنهج. شيء مثلا سن النبي يسمى الشيء ودرسته طوع النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا وسلم لا تطوع النبي انا كيف؟ لو قلت كانوا كان جابوا لاسماء فقهيه، اصل فقهيه. ومثلا واجب وفرض فين كان؟ فين كان وجب وفرض في الحديث؟ ايش هذا؟ ان الله فرض فرائض. شنو كيقول؟ لا هذه ماشي حقائق شرعيه، هذه حقائق فقهيه، هي حقيقه فقهيه. الحقيقه الفقهيه هي تضع لما هي، الفقهاء كيتصرفوا. الالفاظ الشرعيه يجب ان تكون في القران او في السنه. يستعمله في باب النزم، يستعمله في باب النزم، وفرض يستعمله في باب التعدي، فهم؟ هو ما كيترفوش، ما يمكنش وجب يكون بلا فرض، فهم؟ خلينا من خلينا من سميتو سميتو خلينا انت من سميتو من الاثار، اثار سميتو، جيب الاخر يكون سميتو يكون في نفس البلاصه، ما يمكنش، علاش اذا فرض هنا لا فرض ما يمكنش، ما يمكنش يكون لك موافق، لا فرض، لان غيكون نايب عن المسلوك. والنائب على حسبك حسوش النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا في باب الاعتزال. فرض الله، ان الله فرض كذا، ان الله فرض عليكم الحج فحج. اذا كان وجب فتكون بمعنى ثبت، اذا كان فرض فتكون بمعنى اخر. ومن هنا دخل ابي حنيفه سيد التفريق بينهما وقال بان وجب ما يمكنش يكون بمعنى فرض، لان لما لم يتفق في الاصل اللغوي لا يمكن ان يستعملهما الشرع بالفرض، حتى لو فرضنا انه ماشي ما قبلوش التفريقة، ماشي ما قبلوش التفريقة في الأصل. نعم. ماشي دابا هذيك الشيء غير مصطلحات فقهية، هو دابا عنده مصطلحات، وعنده مصطلحات، وهم في الحقيقة يفرقوا ما بين ما ثبت بظني وما ثبت علي، وداروها كل فرد وواجب. هذا نوع من مخالفة الأصل اللغوي، لأن من حق الأسماء المختلفة في الدرجة، المعاني المختلفة في الدرجة تختلف أسماؤها. فكيف تساوي ما ثبت بمظنون بما ثبت علي؟ هو أدق نظرا من الناحية السيرورة مع القواعد هو أدق. يقول ما على له لفظ وما هو أدنى له لفظ، فتسوية الأدنى بالأعلى مخالف لطبيعة وضع الأصل الإجماع. هذا أدق نظرا له، وهو أقرب إلى العقل وأقرب إلى علم اللغة. إلى الحال دابا هو ملي كيقول واجب ولا بالفرض، هما نفسهم كيخففوا داك الشيء اللي فيه الظني وتيشدوا في القطعي، ولكن هو علم ملي كيقول واجب كيبين لك بأنه خفف، ملي كيقول الفرض كيبين بأنه داير القطع الشيء كيبين. وعلى كل حد لكل وجهة وجهود. هذا ما هناك إلى هذا بيلك إلى هذا شو ترى بهذا؟ ما فيش ترى في أحد من مختلفين، ومن هنا نشأ الاختلاف. أي واحد واحد، ولكن أورد روايتين فاختلف المعنى. فأنت ترى به أتي مهندس أخذوا ولا أخذوا معنى ترى به إلا بالتأويل، ماشي ما بالترى به. المهم أنه أن هذه الفرقة الدنيا عليها خلاف المذهب. من قال أتي موسى يقول هل ثم نزلت الفاتحة الفاتحة، ومن قال فاخذوا الفاتحة والسورة. كاين داك الشيء هذا بما معناه الماء هو من جاز لا يمكن ان يسلم معناه تحميل على الشيء صح في اخر هذه المسائل السياسه كبوا داك السورة كبوا داك الشيء اللي فيها الشيء اللي كان كبوا وحدهم ابقوا فيه والو خو بانه الى قلنا اتموا غيكمل بالفاتحه الى قلنا فقدوا السوق للفاتحه والسورة كما هو مثلا مثلا كما الى الدرس على الثالثه والرابعه وقمت الى الثالثه وقمت الى الدرس الثالثه والرابعه وفي قفل غادي تقرا مع الامام بالفاتحه غادي تقرا بالفاتحه غادي تنوض انت غادي تجي اما ان تتم او تقرا الفاتحه الفاتحه انا ساتم اما انك غادي تدير فقد تقرا الفاتحه والسوره غادي تقرا الفاتحه والسوره تسمع انا فقد تسمع مقلوبه تسمع هذه السوره ترى مقلوبه الفاتحه والسوره في الاول الاخر والفاتحه تسمى السوره المقلوبه عند مالك فهمت اذا كان خلاف فقهي مبني على هذا لو كان فيه ترادف لا يكونش فيه لا يكونش فيه إنما أرادوا أن يجعلوهما بلفظ واحد من أجل تصحيح أحد المذاهب. من قال أخذوا بمعنى أتم وأتم بما أخذوا إنما يؤيد من هذا. وإذا بدأ في الحديث أردوا على تأييد من هذا والآخر في إتعاب أردوا على من هذا. إذا فلا يوجد الطرد. ولو كان الطرد ما كانش ولكن راه قضاء راه عنده مدلولات زائدة على أوجه. لأن قضاء لا تكتب عنده حتى هو معين. لأن كتب وقضى وإن كان يدلني على الوجوه فإن طريقة الوضع وطريقة الدلالة وطريقة المضمون وطريقة التصور الذي يعطيه القضاء ماشي بمعنى كتب وليس بمعنى وجه لكل واحد منهما دلالة ولا تتقص لأن القضاء ما فيش تسميه الكتابة والكتابة ما فيش تسميه الوجوه لكل واحد معنى وما تتقص الوجوه وخدان الوجوه وما تسمى صياغ الوجوه ولكن دلالة الأصل في الأصل لا يمكن أن تكون نعم إذا أدت الوجوب ما يؤدى به الوجوب كثيرا ولكن حنا دابا غير كنبحثو واش هاد الشيء اللي بان يجيبوا هادو صحة ولا صحة؟ قيل لهم غير غير صحة، جيتم بألفاظ فقهية وسميتموها ألفاظا ديال الشارع، ونحن نقول بأنها ليست ألفاظ شارع وإنما هي ألفاظ مصطلحات فقهية، ومصطلحات فقهية لا نتحدث بها، ولذلك يكون قول قوي أن من فوائد الترادفي أن البلاغة مصلحة من مصالح الناس هي بالمواطنة وعن العز والإعجاز، ولا يمكن ذلك إلا بتفسير الترادف. ولما كان هذا الأمر أيضا في تبليغ الدين والإعجاز، الشريعة أيضا تسير على حاجة العلم، والترادف لا بد من الشرعي لهذه ولهذه. هما تشنجان واضح، إذا فكلام الرجل كلام كتاب يكون.